الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبب البلاء، تكلم على أسباب الشرك الأكبر، تكلم عن سببين. الأسباب المؤدية إلى الشرك الأكبر، أولا الغلو في الصالحين، ثانيا بناء المساجد على قبور الصالحين. أول سبب من أسباب الوقوع في الشرك الغلو في الصالحين. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر. من هؤلاء؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. قال ابن عباس: هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا نسي العلم عبدت. يعني في بداية الأمر هم وضعوا التماثيل، تماثيل هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وضعوها على مجالسهم لكي يتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم في العمل الصالح. مجرد أن يرى ود وسواع في مجلسه فيتذكر أعمال هؤلاء الصالحة فيجتهد كاجتهادهم، ولم يعبدوا هذه الصور، فطال عليهم الأمد ونسي العلم بموت هؤلاء. فأوحى الشيطان إلى الجيل الذي بعده أن الآباء قد فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعبدونهم من دون الله جل وعلا فعبدت. يبقى أول انحراف كان بسبب الغلو في الصالحين، وكانت بدعة عملية، وضع التماثيل والصون على مجالسهم هذه بدعة عملية أدى بعد ذلك إلى عبادتهم من دون الله جل وعلا. السبب الثاني من أسباب الوقوع في الشرك بناء المساجد ووضع السرج على قبور الصالحين. كون إن في مسجد مبني على قبر ولي، هذه ذريعة للشرك، ذريعة للاعتقاد أن صاحب القبر يملك الشفاعة وأنه ينفع ويضر أو يقضي الحاجات أو يغيث اللهفات. يعني وضع المسجد أو السرج أو القباب أو العلو به ذريعة للشرك بالله جل وعلا، فسد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر من ذلك. تمام، يبقى من فعل ذلك فهو ملعون والعياذ بالله. من بنى مسجدا على قبر ولي صالح فهذه من زرع الشرك واستحق اللعن والعياذ بالله، يبقى هذا فعل من الكبائر. قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. إذا ما معنى هذا الحديث ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ معنى إيه؟ أولا معنى النهي عن وضع المسجد على قبر ولي صالح، يبقى النهي عن بناء المساجد على قبور الصالحين، وأيضا فيه النهي عن الصلاة إلى قبورهم، يعني يجعل القبر قبلة أو يصلي عليه. يبقى اتخاذ القبر مسجد هيشمل كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أنه يبني المسجد على القبر ويصلي فيه، أو يصلي إليه وإن لم يوجد بناء، وإن لم يوجد بناء يصلي إليه يتخذ قبلة، أو يصلي عليه وإن لم يوجد أيضا بناء، فهذا قد اتخذ القبر مسجد، اتخذ القبر مسجد. يصلي عليه فوقه وإن لم يوجد بناء، هذا يدخل في النهي. ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. لذلك اختلف العلماء في حكم الصلاة في هذه المساجد. الصحيح أن هذا محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هل الصلاة باطلة أم صحيحة؟ الأمر فيه على التفصيل، ركز معي. إن صلى في المسجد على ثلاث أحوال. الحالة الأولى، إن صلى في المسجد الذي فيه قبر قاصدا القبر معظما لصاحب القبر فصلاته باطلة، وهذا عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع الإثم. يبقى هو صلى في هذا المسجد النية قاصد القبر معظما له، يعتقد أن هذه البقعة مباركة وأن الصلاة في هذا المسجد أفضل من غيره والرحمات تنزل، فصلى قاصدا القبر فالصلاة باطلة مع الإثم. الحالة الثانية، أن يصلي في هذا المسجد والنية لله، النية لله جل وعلا، ولم يقصد القبر أصلا، ولم يقصد القبر أصلا، فصلاته صحيحة مع الإثم، يعلم بوجود القبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فصلى لله من أجل أنه كان مرا فصلى فيه أو لحضور مجلس علم، لكن كانت النية لله جل وعلا فصلاته صحيحة مع الإثم، لأن هذه البقعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. الحالة الثالثة، أن يصلي لله جل وعلا ولا يدري بوجود القبر، لا يعلم بوجود القبر، يبقى صلاته صحيحة بلا إثم. ثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أنس يصلي عند القبر فقال له القبر القبر القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. فمن صلى ولا يدري بوجود القبر فصلاته صحيحة بلا إثم. تمام؟ إذن الغرض المقصود لا تصلي في هذا المسجد، صلي في الطريق، إن لم تجد مسجد خاليا بخلص صلي في الطريق ولا صلي في هذه البقعة. تمام؟ فسد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك، فنهى عن بناء المساجد على القبور، ونهى عن البناء عموما على القبور، ونهى عن تكسيس القبور، وضع الحجارة المجوفة، وأيضا العلو بالقبر، هذا كله من ذرائع الشرك. تمام؟ المأذون فيه هو العلو بالقبر مقدار شبر فقط، مقدار إيه؟ شبر. أما الزيادة على ذلك وضع القباب والمشاهد هذه من ذرائع الشرك. نعم؟ تبسيس القبور يعني وضع حجارة مجوفة، حجارة مجوفة رخام كده مجوف، ويكون عالي بالقبر، هذا يدخل في النهي. سد للذريعة. قال حكم بقى الطواف، طواف حول هذه القبور والتمسح. الأمر فيه على التفصيل، إن طاف حول قبور الصالحين معظما لها متقربا لهذه القبور فهذا من الشرك الأكبر. إن طاف حول قبر ولي معظما له متقربا له يبقى هذا من الشرك الأكبر. وإن طاف ليس على جهة التقرب ولكن النظر إلى جوانب القبر أو التحفة المعمارية فهذا أقل الأحوال المنع، لأن هناك شركيات وهناك منكرات، فلابد أن يغير هذا، أن يغير هذا المنكر فلا يفعل ذلك. أما التمسح بقبور الصالحين إنه يطلب البركة بالتمسح من هذا القبر، الأمر فيه على التفصيل، إن تمسح وتبرك بقبور الصالحين معتقدا أنها تبارك بذاتها تجلب له البركة بذاتها مع الله أو من دون الله بهذا شرك أكبر بعد إقامة الحجة عليه. وإن تمسح بجدران القبر معتقدا أنها سبب في جلب المنفعة وجلب البركة فهذا من الشرك الأصغر، كذب على الشرع وكذب على القدر، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل هذه القبور سبب لجلب النفع. إن تمسح بقبور الصالحين أو بتربة الصالحين معتقدا أنها سبب لجلب البركة والخير فهذا شرك أصغر، كذب على الشرع وكذب على القدر، لم يقدر سبحانه وتعالى كونا أن هذه القبور سببا للنفع أو دفع المضرة. تمام؟ وأيضا لم يتخذها سببا شرعيا سبحانه وتعالى. أما إن اعتقد أن القبر بذاته يجلب له البركة فتمسح بجدران القبر معتقدا أنها بذاته قبر هذا القبر بذاته يجلب له البركة والخير بهذا الشرك أكبر بعد إقامة الحجة عليه، يعني لابد من إقامة الحجة. وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم كل قبر مشرف مرتفع، لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحكم الشرعي، وجوب تسوية القبور وطمس الصور والتماثيل، ولكن تطبيق هذا الحكم الشرعي على أرض الواقع يحتاج إلى مراعاة فقه المصالح والمفاسد. أنت الآن لو سويت القبور بالأرض ما الذي يحدث؟ هيترتب مفسدة على ذلك. أنا بتكلم عن حكم شرعي أنه يجب طمس التماثيل وتسوية القبور. المأذون فيه لو يرتفع بالقبر مقدار شبر فقط، أما الزيادة غلو. تمام؟ لكن تطبيق هذا الحكم يراجع فيه إلى فقه المصلحة والمفسدة. فالمسلم الحريص على التوحيد يجتنب الصلاة في هذه المساجد التي بنيت على القبور سدا لذريعة الشرك. يبقى العلة في النهي عن الصلاة في هذه المساجد سدا لذريعة الشرك، وليست العلة هي النجاسة كما يزعم البعض من الفقهاء، لا، هي العلة ذلك سد للذريعة، بدليل أن صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن المعلوم أن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء، يبقى ليست العلة في ذلك النجاسة والدم والصديد، لكن العلة في ذلك سدا لذريعة الشرك. تمام؟ كان أخذنا حكم الصلاة في هذه المساجد، وأخذنا الطواف والتمسح. واضح يا جماعة؟ أعيد ولا؟ الشرك الأصغر، احنا عرفنا الشرك الأصغر هو كل سبب أو ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر. من صور الشرك الأصغر أولا تعليق الخيوط والحلق وحدوة الحصان والخرز والودع والتمائم والأحجبة على أنها أسباب لدفع العين والحسد والشر. يعلق خمسة وخميسة على الصدر أو على عتبة البيت لدفع العين والحسد. يعلق خمسة وخميسة داخل السيارة لدفع العين والحسد. يعلق حدوة الحصان على عتبة البيت، قرن الفلفل، الخرزة الزرقاء، تمام، أو الصدف الذي يخرج من البحر يتقون به العين، هذا كله من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودع فلا ودع الله له. يبقى دعا عليه صلى الله عليه وسلم بعدم إتمام الأمر، لأن التميمة سميت تميمة لإتمام جلب المنفعة أو لإتمام دفع المضرة، فدعا عليه بعدم إتمام هذا الأمر. يبقى إنسان لبس مثلا الخيوط أو الحظاظة في اليد مثلا لجلب الحظ، هذا من الشرك والعياذ بالله، في الغالب العام هو شرك أصغر. أو خيوط يضعها مثلا على رقبة البعير أو البهائم لدفع العين والحسد، هذا كله من الشرك والعياذ بالله، لأن هذه الأشياء لا تنفع ولا تضر. فالتوحيد الغرض منه أن القلوب تتعلق بالله، القلوب تتعلق بالله ولا تتعلق بهذه الأشياء. فالخيوط والحلق والتمائم على الحقيقة لا تنفع ولا تضر بذاتها ولا حتى سبب، لا تضر ولا تنفع. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم، وثبت في الحديث الآخر أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة إيه؟ شرك. طبعا في استثناء في الرقية، قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يبقى المقصود من الرقية في الحديث الرقية الشركية، الاستعانة بالشياطين، لكن يبقى الأمر على عمومه في التمائم. يبقى التمائم والتولة اللي هو الحجاب لجلب المنفعة أو جلب المحبة بين الرجل وزوجته، هذا كله من الشرك من عمل الشياطين. تمام. إذن التمائم، التمائم على قسمين، في تمائم شركية وفي تمائم من القرآن. التمائم الشركية هو يعلق أي شيء، يعلق أي شيء، حتة خرقة أو خيطة أو حبلة، قرن الفلفل، خمسة وخميسة، كعب الجزمة، يعلقه في مؤخرة السيارة، أي شيء يعلق لدفع العين والحسد أو جلب الحظ والنفع، فهذا شرك. لكن الشرك ده قد يكون شرك أكبر أو قد يكون شرك أصغر على حسب التفصيل. إن يعتقد أن هذه التمائم بذاتها تجلب له المنفعة أو تدفع عنه المضرة وتدفع عنه الحسد بذاتها، يبقى ده شرك أكبر في توحيد الربوبية، ولكن لابد من إقامة الحجة. وإن اعتقد أن الله تعالى يدفع بها العين بسببها، يعتقد أن التمائم سبب لدفع الحسد والعين، فهذا من الشرك الأصغر، كذب على الشرع وكذب على القدر. كذب على الشرع يعني المولى جل وعلا لم يتخذ هذه التمائم سببا لدفع العين والحسد، وكذب على القدر لم يقدر سبحانه وتعالى كونا أن هذه الأشياء تنفع أو تضر على الحقيقة. يبقى هذه الأشياء لا نتعلق بها، القلوب لا تتعلق بهذه الأشياء لأنها على الحقيقة لا تنفع ولا تضر. تمام. يبقى شرك على التفصيل كما ذكرنا. أما التمائم من القرآن في خلاف، يعني يعلق آيات على الصدر أو على الحائط لدفع العين والحسد، يتخذ القرآن تميمة، ما الحكم؟ اختلف فيه السلف على قولين، في قول بالجواز، وهذا مرض عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو، والأثار عنهما ضعيفة لا تصح، ده بالجواز. وفي قول ثاني بالحرمة، وده الصحيح، وده مروي عن عبد الله بن مسعود، إن هذا محرم، اتخاذ القرآن تميمة لدفع العين والحسد هذا محرم على الصحيح، لاعتبارات ثلاثة. اعتبر الأول عموم النهي ولا مخصص، يعني كل الأدلة فيها النهي عن اتخاذ التمائم، ما فيش دليل واحد يجوز اتخاذ القرآن تميمة. يعني عندك الأحاديث: من علق تميمة فلا أتم الله له، ما إن الرقى والتمائم والتولى شرك، من علق تميمة فقد أشرك، يعني كل الأدلة فيها النهي، لا يوجد دليل يخصص التمائم من القرآن بالجواز، يبقى عموم النهي ولا مخصص. الثاني سدا لذريعة الشرك، يمنع من اتخاذ القرآن تميمة سدا لذريعة الشرك، لأن إبقاء التمائم من القرآن ذريعة لإبقاء التمائم الشركية فيمنع منها. الأمر الثالث منع للامتهانة، ممكن يدخل لقضاء الحاجة، يدخل الغائط مثلا ويقضي حاجته، فيعرض هذه الآيات للامتهانة فيمنع منه منع لامتهانة المصحف. ماشي يا جماعة، حمك الله. يبقى هذا محرم وليس شرك، ليس شركا، لأن القرآن كلام الله ليس المخلوق. أما إن علق شيئا مخلوقا يعتقد فيه أنه بيدفع العين هذا شرك، لكن القرآن ليس مخلوق، هو كلام الله. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن تعليق الآيات لدفع العين والحسد هذا محرم. أما من علق الآيات على الحائط أو وضع المصحف في السيارة من أجل القراءة أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ده الملخص. قال عن التمام الشركية: أما لو اعتقد أنها بذاتها تنفع أو تضر فهذا شرك أكبر في الربوبية. اكتب كده بعد قامة الحجة، يعني لابد من قامة الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. فلابد من الحذر من ذلك، وأن نحذر الناس من هذا الشرك، لأن هذا منتشر، خلي بالك منتشر جدا هذه التمام الشركية. لابد أن نحذر الناس في خطبة الجمعة، في درس كلمات بعد الصلوات، نحذر الناس من هذا الشرك. في صورة منتشرة عندنا أن إنسان مثلا يأتي بذبيحة ويذبح على كبوت السيارة، على كبوت السيارة، ويأخذ الدم بخمسة وخميسة ويضعه على السيارة. ما الحكم هنا؟ الأمر فيه على التفصيل. إن ذبح تقربا للجن لكي يدفع شره عن السيارة يبقى ده شرك أكبر، وإن ذبح من أجل خمسة وخميسة عايز الدم عشان يعمل خمسة وخميسة يبقى هذا من الشرك الأصغر لو اعتقد أن هي سبب. يبقى الأمر فيه على النية حسب التفصيل في ذلك، يبقى شرك أكبر ولا بد من إقامة الحجة عليه. بنقول لابد من قيام الحجة في الشرك الأكبر فقط. ومن ذلك من مظاهر الشرك الأصغر التطير. ما معنى التطير؟ التفاؤل أو التشاؤم بحركة الطير أو غيرها، بالأرقام أو الأشخاص. إنسان يتشاؤم برقم 13 فلا يمر في شارع 13 ولا يقضي حاجته في يوم 13 في يوم 13 في الشهر، لا يتزوج في هذا اليوم، بيتشائم بهذا الرقم، يتشائم بوجه فلان، يتشائم بسماع صوت البومة فيظن شرا، يتشائم بسماع صوت الغراب فيظن وقوع شر، أو يتفائل بسماع صوت الكروان فيظن خيرا، يتفائل بوجه فلان بيقول أنا بتفائل بوجهك، تمام، يتفائل بقدوم فلان، يتفائل بوقوع براز الطيور على الثياب ويعتقد أنه سيكسى، تمام، ويشعر بحكة في يده فيتفائل بها وأنه سيرزق، ويرى المركوب على المركوب إذن يتفائل بها ويأتيه يظن أن في أحد يأتيه من السفر، يتفائل بوجه فلان، يتفائل بسماع صوت الحمام. هذا كله من الشرك. هذه الأشياء لا تنفع ولا تضر. الطير على الحقيقة لا تنفع ولا تضر. أو التفاؤل أو التشاؤم بحركة الطير، وكان هذا منتشرا عند أهل الجاهلية. إذا خرج أحدهم لأمر لسفر إذا رأى الطير طار يمنه تفاؤل واستمر في سفره وظن أن هذا السفر محمول، وإذا رأى الطير طار يسره تشاؤم ورجع عن سفره وظن أنه مشؤوم، فهذا من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. إذن هذه الأشياء على الحقيقة لا تنفع ولا تضر بذاتها، وأيضا ليست سببا. واضح يا جماعة؟ فالقلوب تتعلق بالله لا بالطيور ونحوها. يبقى معنى كلمة التطير يا شباب هو التفاؤل أو التشاؤم بحركة الطير أو غيرها، أرقام أو أشخاص أو نحو ذلك. يستثنى من ذلك التفاؤل بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لأمر كان يحب أن يسمع يا ناجح أو يا راشد. فيجوز التفاؤل بالكلمة الطيبة. إنسان دعا لك دعوة طيبة فيجوز أن تتفاءل بها وتظن في الله جل وعلا خيرا. تمام يا شباب؟ إذا الإنسان يحذر من التشاؤم والتفاؤل بهذه الأشياء. وعلاج التطير هو التوكل على الله. روى الحديث ابن مسعود رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم زاد فقال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني وما منا إلا سيقع في قلبه هذا التشاؤم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني إن وقعت في التشاؤم ادفع هذا وتوكل على الله. يعني خرجت من البيت فوجدت مثلا حادثا، حادث سيارتين اصطدم مثلا، فوقع في قلبك التشاؤم وأردت أن تحجم عن سفرك وأمرك، تعمل إيه؟ تتوكل على الله، تستعيذ بالله من هذا التشاؤم. هذا الكلام في غاية الأهمية. إذا ضابط التطير الشركي كما ورد في الأثر: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أمضاك يعني تجعلك أنت تقدر في أمرك أو تحجم عن هذا الأمر. يبقى أنت تتوكل على الله. الفأل الحسن هو كلمة طيبة فقط، لكن فأل بالأرقام أو بالوجوه أو القدوم فلان هذا كله من الشرك. كلمة طيبة، لا ماشي، قلت كلمة غير طيبة يعني. لا تتأثر بها، لا تتأثر بالطيرة عموما. لو حد زاج حال نفسية مثلا يقرأ. لا خلاص عادي بعيدة أمر آخر يعني سنخلص بس. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترد مسلما عن الطيب لا ترد إيه؟ مسلما. وفي من مظاهر الشرك الأصغر أيضا الحلف بغير الله. ضيف عندك في المتن الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. التوحيد أن تحلف بالله كما قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا من الشرك أن يحلف الإنسان بالمخلوق هذا من الشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. هيدخل في ذلك من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بحياة الآباء والأجداد أو بالكعبة هذا كله من الشرك. أتى يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقول ما شاء الله ثم شئته. يا جماعة إذا التوحيد أن تحلف بالله ولا تحلف بالمخلوق. فإذا الحلف بالمخلوق شرك ولكن قد يكون شرك أكبر أو شرك أصغر على التفصيل. إن حلف بالمخلوق معظما له كتعظيم الله أو أشد يبقى ده شرك أكبر. وإن حلف به ولم يقصد أن يعظمه كتعظيم الله ولكن هذا مما جرى على الألسنة فهذا في الغالب العام إن هو إيه؟ إن هو شرك أصغر. الشرك الأكبر أن يحلف بالمخلوق معظما له كتعظيم الله أو أشد. يعني إنسان يقال له احلف بالله فيحلف بالله كاذبا ويؤتى عند قبر ولي الناس يعظمونه فيقال له احلف بحق هذا الغالب الطالب يحلف بهذا الولي فيخاف ويرتجف ويحلف به صادقا. يبقى هذا بيه بيعظم هذا الولي الميت أشد من تعظيمه لله. يبقى هنا يا جماعة شرك أكبر شرك أكبر لأنه كان معظم لهذا المخلوق أشد من تعظيمه لله. وأما إذا كان مما جرى على الألسنة ولم يقصد أن يعظمه كتعظيم الله لك النبي الدين كذا وحيات أبوك جرى على لسان فهذا شرك أصغر. لذلك سؤال الإخوة لماذا اعتبر العلماء النذر لغير الله جل وعلا شرك أكبر والحلف بغير الله شرك أصغر مع أنهما من باب واحد باب واحد؟ يعني هذا متعلق باللسان وهذا باللسان. النذر عبادة قولية والحلف عبادة قولية. لماذا النذر لغير الله شرك أكبر والحلف بغير الله شرك أصغر؟ الإجابة باعتبار الأغلب الأعم منهما. الأغلب الأعم في الحلف بغير الله أنه مما جرى على الألسنة ولم يقصد أن يعظمك تعظيم الله. لكن الغالب الأعم في النذر غير الله أنه يصحب اعتقاد أن المنذور له يملك قضاء الحاجات ومعه تعظيم هذا الإنسان. يبقى هذا من الشرك ليه الأكبر. كان ده بغاية الأهمية يا جماعة. هيجوز الحلف بالقرآن والحلف بصفات الله هذا كله جائز. أيضا من الشرك الأصغر الرياء في العبادات. الرياء في العبادات تعريف الرياء هو طلب الجاه والمنزلة عند الناس بالعبادات. طلب الجاه والمنزلة عند الناس بالعبادات أو يسمع الناس بأعماله الصالحة. يرى فلان فيجتهد وينشر بالأعمال الصالحة وهو يريد بذلك الثناء والسمع والتعظيم في قلبه. ما فعل العمل لله ولكن فعل العمل لوجه فلان فهذا العمل حابط لأن الله تبارك وتعالى هو الغني لا يقبل إلا الخالص لا يقبل إلا الخالص كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل صلاة صيام صدقة حفظ القرآن خطبة جمعة صلة رحم يفعل هذا لوجه المخلوق يطلب بهذا العمل يطلب بهذا العمل الثناء في قلوب الناس والمدح فهذا العمل والعياذ بالله من الشرك الأصغر ويحبط العمل يحبط العمل. إذا علاج الرياء الإخلاص أن تخلص العمل لوجه الله فبتغي بالعمل الصالح أيا كان طلب علم قراءة قرآن دعوة إلى الله صلة رحم الثواب عند الله لا غير الثواب عند الله لا غير. ذلك قال صلى الله عليه وسلم للصحابة أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء فسئل عنه فقال الرياء. إذن ده نص إن الرياء من الشرك الأصغر. إما يرى فلان فيفعل العمل من أجل فلان أو يسمع الناس بأعماله الصالحة ده أنا قمت الليل بالأمس بإحدى عشر ركعة وأنا حجيت أربع حجات ختمت القرآن أربع ختمات وهو يريد بهذا التحديث أن ينال السمعة والثناء في قلوبهم، يبقى هذا من الشرك الأصغر. فالإخلاص أن تخفي العمل عن الناس، تمام شباب؟ خير العلم والعمل ما خفي عن الناس. وكما روى أيضا أو روي عن إبراهيم التيمي أنه قال: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. كما أنك تتستر من السيئات، عليك أيضا إيه؟ تستر الحسنات. ده أمر تاني مع الإخلاص، ويكون قوي الإيمان. لكن واحد ضعيف الإيمان لا. إذن الرياء، حكم الرياء شباب إيه هو؟ على التفصيل، إذا كان الرياء في أصل من أصول الدين يبقى شرك أكبر، كحال المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، يبقى ده شرك أكبر. إذا كان الرياء في أصل من أصول الدين يبقى شرك أكبر، كمن قال لا إله إلا الله رياء يبقى هذا إيه؟ شرك أكبر. أما إذا كان الرياء في العبادات، في الصلاة أو الصيام، وإن كثرت يعني كل مرة بيرائي في الصلاة، هذا من الشرك الأصغر. خلافا لابن القيم يقول يسير الرياء من الشرك الأصغر، يعني يفهم منه أن كثير الرياء من الشرك الأكبر، هذا ليس بصحيح. الضابط في ذلك إذا كان الرياء في أصل من أصول الدين يبقى شرك أكبر، وإذا كان في العبادات أيا كانت هذه العبادة من الشرك الأصغر. طب هل هذا العمل حابط أم لا؟ على التفصيل الذي ذكره ابن رجب رحمه الله، قال إذا كان الرياء في أول العمل وأخره، يعني لا يراد بالعمل إلا المخلوق، العمل كله من أجل المخلوق، بهذا حابط. دي الصورة الأولى، لا يراد بالعمل، دي الصورة الأولى، لا يراد بالعمل إلا المخلوق، يبقى العمل حابط. الصورة الثانية أن يكون أصل العمل لله وللمخلوق، يعني نية الرياء تصاحب العمل من أوله، يبقى النية لله ولغير الله، يبقى هذا العمل أيضا إيه؟ حابط. الصورة الثالثة أن يكون العمل لله خالصا وبعد ذلك تطرأ عليه نية الرياء. قال إن كان خاطرا فدفع، يعني استعاذ بالله منه، فقال هذا لا يضره بلا خلاف. وأما إذا استرسل معه، يعني أصل العمل لوجه الله خالص وبعد ذلك أتته نية الرياء فاستمر في هذه النية، هل يكون العمل حابط أم يجازى على أصل النية؟ على خلاف. الصحيح أنه يجازى على أصل النية وإن كان الثواب ناقص، الثواب هيكون ناقص، تمام؟ دي الحالة الثالثة. واضح ولا إن شاء الله؟ تمام. أيضا من الشرك الأصغر اللي هو شرك الألفاظ، يقول لولا فلان لم أعين في الوظيفة، لولا السائق كان حاذقا لاصطدمنا بكذا وكذا، هذا كله من الشرك الأصغر. لأن التوحيد أن تقول لولا الله لحدث كذا وكذا، ويجوز أن تقول لولا الله ثم فلان، لكن تقول لولا الله وفلان يبقى واو دي بتفيد المساواة في المرتبة، تفيد المساواة في المرتبة، فهذا من الشرك الأصغر. الجائز أن تقول لولا الله ثم فلان، ثم بتفيد التراخي في المرتبة، ثم تفيد جعلت المخلوق في مرتبة أقل من الله بعد المولى جل وعلا، لولا الله ثم فلان لحدث كذا أو ما حدث كذا، فهذا جائز. لكن لولا الله وفلان هذا شرك أصغر، أو لولا فلان ما حدث كذا هذا شرك أصغر. واضح؟ وما شاء الله وشئ شرك أصغر. والجائز أن تقول ما شاء الله ثم شئت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بقول ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا هو الجائز، ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم. لكن موضوع التوكل ما فيهوش ثم خالص، ولا الواو ولا ثم، لأن التوكل عمل قلبي، فلا يجوز أن تقول اعتمدت على الله وعليك، ولا يجوز أن تقول اعتمدت على الله ثم عليك، كلاهما لا يجوز، لأن التوكل عمل قلبي ما ينفعش مشاركة فيه خالص. لكن الجائز أن تقول توكلت على الله ثم وكلتك في هذا الأمر، ده بالوكالة وكلت، هذا جائز. لكن توكلت على الله وعليك، ودي منتشرة جدا، لا يجوز، شرك أصغر. أو ثم عليك ما ينفعش. ما عدا ذلك لولا الله ثم فلان ما تعلمت العلم، لولا الله ثم الشيخ الفلاني ما تعلم، ماشي هذا جائز، تمام. لكن تقول لولا فلان لم أعين في الوظيفة أو هذا من الشرك الأصغر. أيضا من الشرك الأصغر التوسل البدعي، كما في المتن أن يقول للميت أدعو الله لي استغفر لي، لو مخاطبة الميت بما لم يرد. أما لو قال أغثني أو اغفر لي فهذا من الشرك الأكبر، هو توسل شركي. يبقى هنا الشيخ ذكر صورتين، صورة من الشرك الأكبر توسل شركي، شرك أكبر وتوسل شرك أصغر. إذا قال للميت أغثني أو اشفيني، اقضي حاجتي، ارزقني ولد، صرف الدعاء للميت، يبقى هذا توسل شركي، شرك أكبر. واضح؟ وأما إذا خاطب الميت بما لم يرد في النصوص وقال له اسأل الله لي أن أرزق ولد أو اشفع لي عند الله، يبقى هذا من الشرك الأصغر وذريعة للشرك الأكبر. هو الآن يقول له اسأل الله لي أن أرزق ولد، ذريعة أن بعد كده هيقول له إيه؟ ارزقني ولد، ويطلب منه بعد ذلك. واضح؟ يبقى هذا من الشرك الأصغر على الصحيح من أقل أهل العلم. التوسل البدعي اللي هي مخاطبة الميت بما لم يرد في النصوص، يقول له اسأل الله لي كذا وكذا وكذا. أما إذا سأل الميت وقال له اعطيني ارزقني، دعاه من دون الله، يبقى شرك أكبر. يبقى هنا في التفصيل. هنا بقى نضطر نعمل خريطة في الكلام على التوسل المشروع وغير المشروع ونختم الدرس. ماشي بسرعة كده. التوسل في الدعاء، التوسل في الدعاء معنى التوسل القربة، معنى التوسل القربة. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة. الوسيلة هنا معناها القربة باتفاق أهل التفسير. التوسل في الدعاء نوعين، ركز معي في توسل مشروع، توسل غير مشروع. أولا التوسل المشروع في الدعاء على ثلاثة أقسام: التوسل بأسماء الله وصفاته، سبق الكلام عليه. الثاني التوسل بذكر العمل الصالح الذي قام به الداعي. الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح بشروط: أن يكون حيا، حي وحاضر وقادر. إذن التوسل المشروع في الدعاء النوع الأول التوسل بأسماء الله وصفاته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أردت المغفرة من الله تقول يا غفور اغفر لي، أردت الرحمة يا رحيم ارحمني، يبقى أنت قدمت وسيلة بين يدي الدعاء أحرى للقبول. يبقى قبل أن تدعو الله مباشرة بتتوسل بالأسماء، تتوسل بالأسماء، تقدم الأسماء الحسنى قبل أن تدعو الله مباشرة، ودي من أسباب قبول الدعاء. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى رجلا قد قضى صلاته وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. فين الدعاء؟ أن تغفر لي ذنوبي. توسل قبل هذا الدعاء بالأسماء الحسنى الله الأحد الصمد. إذا من أسباب المغفرة وقبول الدعاء أن تتوسل بالأسماء والصفات. عايزين نطبق الكلام ده، أنت المحتاج. التوسل بذكر العمل الصالح كما في قصة أصحاب الغار، كل واحد توسل في الدعاء بأعماله الصالح. اعلموا أنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، تمام؟ وكل واحد توسل بعمله الصالح، هذا توسل أنه أعطى الأجير حقه ونماه له. والآخر توسل بأنه ترك الزنا من ابنة عمه التي كان يحبها. والآخر توسل ببر الوالدين، وربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم بسبب التوسل في الدعاء. يبقى قبل أن تدعو الله تتوسل بعمل صالح أنت أخلصت فيه لله، تمام؟ بعد كده التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، وهذا ثابت أن عمر رضي الله عنه أرضاه في عام الرمادة أنهم كانوا يطلبون الدعاء من العباس عم صلى الله عليه وسلم، حيث قال عمر اللهم إن كنا، ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. يبقى هنا عمر ماذا صنع؟ لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الممات، وتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، ده في عام الرمادة وهو حي. يعني بقى نتوسل إليك، اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا، معناها إيه بنبينا؟ يعني بدعاء النبي وليس الذات. الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بدعائه وليس بذاته ولا جاهه. لذلك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بجاه الصالحين على الصحيح ان هذا من البدع على الصحيح والخلاف فيه سائغ كما سياتي ان شاء الله. تمام. اللهم ان كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقنا، مستحضر هذا النوع. وان نتوسل اليك بعم نبينا يعني بدعاء العباس فتسقنا، يعني هو اعرض عن التوسل بالفاضل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الى دعاء العباس المفضول، دل ذلك على عدم جواز التوسل بالأموات. قصة أويس الأحمص. أيوة أيوة. عموما إذن إذا كان هذا الصالح حي حاضر قادر فيجوز. في أدلة كثيرة، في أدلة كثيرة هتقول لي أدلة في عين في أدلة. وقصة الأعمى عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد شق علي فقد بصر فادعو الله لي. ماشي. يبقى هذا التوسل بالرجل الصالح جائز أم لا؟ جائز بشروط. يجوز التوسل بالصالحين بشرط أن يكون هذا الصالح حي حاضر قادر، تطلب منه اللي هو إيقاد أنه يدعو له فاذكره عنده قدرة في ذلك، ما يكونش أخرس أو كده. المهم تطلب منه الدعاء، تطلب منه الدعاء، فهذا الصالح يدعو الله تبارك وتعالى لك، فأنت طبعا تتوسل في الدعاء. اللهم إني أسألك بدعاء الرجل الصالح أن ترزقني كذا وكذا، التوسل إليك بدعاء هذا الرجل بعد ما علمت أنه قد دعا لك، فهذا مشروع. التوسل بقى الغير المشروع في الدعاء ثلاث أقسام. القسم الأول دعاء الأموات أو الغائبين، ده حكمه يا شباب شركيين، ركز معايا عشان الصوفية يخلطونا، الصوفية يخلطونا بين هذا وهذا. التوسل بالصالحين يقول لك أنت دعوت إنسان صالح ميت هذا جائز، استدلالا بهذا النوع الثالث من التوسل المشروع. يقول لك التوسل بالصالحين ده مشروع، هو الصورة بيطلب المدد والعون من ميت أو غائب يدعوه من دون الله ويقول هذا توسل بالصالحين. إيه رأيك في الكلام ده؟ نعم هذا توسل بالصالحين ولكن توسل شركي. ركز معي. نعم. أيوة. في بقى الثاني بقى أن يقول للميت ادعو الله لي بكذا. ركز معي. يبقى حكم التوسل بالصالحين يا شباب على التفصيل، إن توسل بالرجل الصالح حي حاضر حي موجود وطلب منه الدعاء فهذا إيه؟ جائز. أما إذا كان هذا الصالح ميت، ميت قد يكون شركة أكبر وقد يكون شركة أصغر. شركة أكبر انصرف له الدعاء، قال مدد يا سيدي فلان أغثني اشفيني، سأله قضاء الحاجات، يبقى ده شرك أكبر وقلنا لابد من قيام الحجة. وأما إذا خاطبه بما لم يرد في النصوص وقال له ادعو الله لي بكذا وكذا يبقى دي ذريعة للشرك الأكبر، يبقى دي شرك يا جماعة شرك أصغر. فرق بين دي ودي. إذا التوسل بالصالحين على التفصيل أهو، ده حكم وده حكم وده حكم. يبقى ممكن واحد يدعو ميت يقول لك ده توسل بالصالحين فلا تنكر عليا، ما تخافش ما توقفش، قول له نعم ده شرك. يشترط في جواز التوسل بالصالح ان يكون حي حاضر قادر، وتاتي بالاستدلال ان عمر رضي الله عنه اعرض عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات، صح؟ لا ميت، لم يتوسل بالنبي الذي قد مات صلى الله عليه وسلم، وتوسل بعم النبي الحي الحاضر وطلب منه الدعاء. ده من اقوى الادله عدم جواز التوسل بالأموات. هذا الأثر عن عمر أعرض عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته بالتوسل بالعباس. في بقى المختلف فيه يا معك اللي هو التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصالحين. كان نوع ثلاثة أنواع التوسل غير مشروع. التوسل بالجاه الصورة أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن أرزق ولد أو كذا أو كذا، هنا توسل اتخذ وسيلة في الدعاء، أسألك بجاه الولي فلان أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الوسيلة جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه الصالحين ورد بالدليل أم لا؟ لم يرد بالدليل، والصحابة أعرض عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قلنا أعرض عن التوسل بالذات مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. المقتضي يا جماعة وجود القحط والجد وقلة المطر وانتفاء المانع، الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء وجاه الناس صلى الله عليه وسلم قائم في قبره، ومع ذلك لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الجواز. إيه مسألة فيها خلاف سائغ، منهم من رأى الجواز، يعني العز بن عبد السلام قاصر هذا النوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ودي رواية عن أحمد يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده مروي عن العز بن عبد السلام ورواية عن أحمد. بس رواية عن أحمد إحنا نحملها عليه التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل صالح. فيجوز التوسل بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمل صالح. بالفرق التوسل بالنبي يعني إيه؟ بذاته وجاهه، هذه بدعة. اللهم إني أسألك بجاه نبي كذا وكذا، هذه بدعة. بدعة. الاثنين قريبين من بعض، الذات والجاه للمنزلة والدرجة. ماشي. والصحيح ما رواه مروي عن أبي حنيفة صاحبه ترجع شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب إن هذا محرم، إن هذا جماعة محرم، وده الصحيح، إن هذا بدعة على الراجح. ماشي. يبقى هذه بدعة. بدعة. بدعة على الراجح. ومن قال بذلك لا يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. الخلاف فيها إيه؟ سائخ. الخلاف سائخ معتبر. ماشي. ليه بقى الخلاف سائخ؟ البعض فهم كلام الأعمى في دعائه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. فالبعض فهم بنبيك يعني ذات النبي، والبعض فهم بنبيك يعني دعاء النبي. والصحيح إن هو إيه؟ دعاء النبي وليس ذات النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس الكلام في كلام عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، ليس الذات ولكن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوسل بالأموات حكمه إيه؟ عموما غير مشروع. قد يكون شرك أكبر إذا كان ميت أو غائب، شرك أصغر لو قال له أدعو الله لي بكذا وكذا، صرف له الدعاء. يبقى الفرق إن الأولاني دعاه من دون الله، الثاني خاطبه ادعو الله لي بكذا، دي سريعا بعد كده هو يدعوه من دون الله. هنكتفي بذلك القدر. سبحانه وتعالى محمد بشكل الله. الفرق بين المؤمن والمؤمن.